السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بس العملية ما خدناش قبل كده. غير طبعا قرارات الجوية صغيرة طبعا. بس يعني بيج أوبريشن على الطلبة يعني ها؟ بس يا واد إزاي بنعمل إكسبوجر لمين بلاد فيسل؟ أرجوك بيتكلموا. فاسكولار إكسبوجر طبعا عملية طويلة وكبيرة وغلسة في نفس الوقت عشان نحطها سوا. يا جماعة طبعا الإكسبوجر فيسل عشان نشيل أورجان أو عشان نحقن سايت توكسيك أو عشان نشيل منها اسيروما او امبولا يعني ده وده تخصص اسمه باسكولار سيرجن. تعالوا ناخد في الهيدد نيك الكومن كاروتيد والاكسترنا كاروتيد. وبعدين ناخد سبكليفيان بريكيال وبعدين ناخد اكسترنال ايلياك وفيمورال وبوبليك. سيبوا الورقه عشان عايز احفظها لكم عمليات غلسه جدا ولو ده في الماجستير بيسقطوا فيها. انا سالت في الدكتوره باسكو اكسبوز دكتور عادل عبد القادر من 7 جراحه سالني هل اكسبوز ذا فيمورال الارض علم ام دي. طيب تعالوا بقى نقول هاو تو اكسبوز ذا كومن كاروت. بصوا يا رجاله العام بينام على الترابيزه عم بياخد جنرال انستيزي والفيس تيرن تو ذا اوبزيت سايد. بنيجي بنفتح سوري لو تسمع بليز انسيجن عند الانتير بوردر سترنوماستويد at the lift of cricoid cartilage. عند الكريكويد كارتلج بفتح انسيجن عايز احفظها لك انا بصوا احفظها لك عند الانتير بوردر في ستيرنو مستوي عند ليفل اوف كريكويد كارتلج بفتح سكيل سبكوتينس يا بني بعض السبكوتينس بس زي كان لايجيت زي الاكسترنال جاجولار فيشال فين الحاجات دي بنربطها يعني بفتح الجنرال انفستنج لير ازوق الستيرنو مستوي اللي ورا ازوق الام هايد تحت الاقي كومن كاروتيد بينهم خلصت. شفتوا هيك بطريقه حاجه اسمها السهل الممتنع حاجه اسمها ايه؟ السهل ايه؟ الممتنع يعني. اقولها تاني؟ ها سرقتها منكم كده صح؟ نخش بالعمليه بقى خلاص دخلنا. ها؟ يلا. عند الليفل اوف ساروكا كريكوت كارتج بفتح سكيل سبكوتينيوس بلاتيزم. اي سبكوتينيوس فيست تقابلنا رباط. انا افتح جنرال انفستنج ليه؟ تلاقي جات بتعمل بقى كده. بص يا واد هتلاقي الاسترنو مسطول كده شدها لورا. الام وهي جايه كده شدها لتحت. تلاقي الكاروت تشيس طالع بينهم. بس خلاص. تفتح الكاروت تشيس تلاقي الوان ارت كومن كاروت تفتح بقى وتشوف منه اسيروما وتعمل انت عايزه. ارجوك على النيرف من فوق على الكاروت تشيس في نيرف اسمه انتي سيرفيكالس تبقى بعيده كده ما تعوروش وانت بتفتح الشيء. بس ادي الكومن كاروت اللي بعده اكسترنا كاروت هاو اكسبوز اكسترنا كاروت. بص لا لا فصول يعني بينام نفس النوم الفيست تو اوبزيت سايد بعدين نفتح انسيجن الانتير بودر بسترنو مستويد at the level of upper border of thoracic cartilage عند البفركيشن بقى عند الليفل اوف ابر بورد بعلى شويه ابر بورد اوف ثوراك كارتج يلا كمل الدماغ نفتح سكين وسب كوتينيس اي سب كوتينيس بس يبقى بين اربطه زي ما سكسنا جاجلر اوفيشال فين فنفتح جنرال انفستنج لاير هتبص تلاقي ايه بقى؟ تلاقي كومن كاروت بعدين تفتح كاروت تشيز تلاقي كومن كاروت جاي كده اكسترنا كده الانترنال كده اكسترنا الكاروت تمام بتلاقيه ماشي ماشي في ايه كده البوستير بيل بتاع دايجستر جميل وتحتيه كده بجاي هايبوجلوس النير وماشي جنبيه اتنين بودي جارد فوق البوستير بيل بتاع دايجستر تحتيه بتلاقي الهايبوجلوس النير بيعمل كاركترستيك كروسنج للبيفوركيشن بتاع الكاروتيد المشهور جدا فدايما بتلاقي جنبيه اتنين بودي جارد تلاقي اتنين بودي جارد عباره عن ماسلز اللي هي الاسترنو ماستويد والام هايويد هنا الاثنين بادي جارد هي البوستير بيلي بتاع الدايجستريك والهايبوجلوس النيرف وتلاقيه بدا يدي برانشات بقى سوبير سيرود وفيشل وبتاع لما بنحب نربطه بنربطه بعد السوبير سيرود ارتري عشان يبقى فيه فلو ما يحصلش ثرومبوزس فوت السوبير سيرود اول برانش ونربطه بعديه لو حبينا. عايز اقول يا جماعه يبقى احنا كده فتحنا مين؟ كومن كاروتيد اكسترنال كاروتيد. اي حاجه؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ اعيده تاني؟ ها؟ بص انا بص الاكسترنا كاروتيد بص انا مش عايز انا تعقيد امور الكومن كاروتيد بتفتح فين؟ عند الـ الـ الـ الـ عند الكريكو كارتج تفتح سكيل سبكوتين تربط الفيسل تفتح الجنرال انفستنج لير شد الاسترنو مصير لورا اللي هم اللي تحت تلاقي كاروتيد تشيس تفتحوا من عرش عكس الفيكاليس خلص الكلام نو كويشنز على اللاو. نيجي بعد كده عند الابر بورد اوف ثيروك كارتج تفتح سكن سركوليس اي فيسل تربطه، تفتح جنرال انفستنج لير، تلاقي اكسترنال كاروتيد ماشي، في ايه بصير التبيل بتاع الدجستك تحتيها البوجلوسا نير، خلص الكلام، اي سؤال اتفضلوا. شفتوا ازاي؟ ما عادش يسال. اي سؤال اتفضلوا. يعني دونت اسك يور سيلف مور. نيجي بعد اي سؤال اي حد مش فاهم حاجه في اللي انا بقوله. ها؟ طب نيجي بعد كده سب كليفيال، لا بص واحد ده منكم سب كليفيال. بقت انسان فوق الكلافكل بتبقى 8 سم، انسان فوق الكلافكل مش فوق 8 طوله 8، بطلع فوق الكلافكل ب 1 انش وافتح انسان طوله 8 سم، بفتح سكن ساب كوتيني وافتح بلاتيزما ماسل جنرال انفستنج لير، الاقي عضله نازله كده اسمها ستيلو ماستويد، اقص الكلافيكل الهيد بتاعتها. اسال سؤال، الساب كليفيكل متقسم ثلاثه بارت لمين؟ حلو، فتحت انا مين اول عضله؟ الكلافيكو هيدو بستيرنو ماستويد، تلاقي تحتها عضله اسمها ايه؟ سكنس انتيريور، تقصها تلاقي الارتر تحتيها، خلص الكلام، ابص راسك وانت بتقصها اوعى تعور فريني، بس خلاص، يبقى بص وصولا للسب كليفن بقص ايه؟ سكن سب كوتينيس بلاتيزما، بقص عضلتين هما ايه؟ الكلافيكو هيدو بستيرنو ماستويد سكنس انتيريور، حافظ على الفريني، تبص تحتيك تلاقي النيرف اللي هي البريك اب بريكسس والسب كليفن، اي سؤال تفضله. على حد يسال. هي كلمتين ايه بقى؟ كلافيكولار هيدو بستيرنو ماستويد سكنين مع وقت فرينك اخلص. انا كده بعلمك بطريقه اسمها ايه؟ ازاي تمتنع؟ اه والله يا خليكم دكاتره الفاسكولار ان 5 مينيت. اه والله انت بص الموضوع قاعد من كده بكتير، انا كده بديك ايه؟ تو ذا بوينت. تحط ايدك على الجرح دايركت. يلا نخش بعد كده على مين؟ نخش على الابر. تعالى نقول لكم البريكيال. دايما بريك الارتري ميديال بايسبس ودايما جنبيه الميديال نيرف. طب عايز تجيب بريك فين؟ في الكبده الفصة ولا في الارم ولا في كل الجوز؟ حاضر. بص نفتح هنا كده في الكبده الفصة، نفتح في الكريس سكن سب كوتينيوس وبعدين نفتح الديب فاش، هتلاقي البايسبس ماسل نازله في ماسكه بتندوز هنا كده في حاجه اسمها بسيبت الابونيروزس، تقص الابونيروزس ده الارتري اللي تحتيه. فاهمين قصدي ازاي؟ تاني بنفتح سكن سب كوتينيوس، هنفتح دي فاشل، تلاقي البايسبتال ابونيروزس جاي مغطي الارتري، تقص الابونيروز تلاقي الارتري وميديا نيرف ميديا تويت. عايزه فين يا راء؟ فوق عين دي مين؟ يقول لك دي فين؟ ها؟ دي البايسبس يالا. دي البايسبس ماسل. باجي عند البوستير بوردر ده هفتح كده بالظبط، ده اللي شار علينا يعني. بفتح في نفسي في كده افتح سكن سب كوتينيوس افتح الديب فاش اشد المصل اللي قدام ده الارتري في وش ده جنبيه ميديال نير ساعات قدامه ساعات وراه وجنبيه الفينا كومنتنس بتاعته وده ما علاقته بمين؟ بالبايسبس هنا بقص البايسبس الابونيروس الاقيه تحتيه هنا ازق بزق البايسبس قدام الاقيه جنبها اي سؤال حلو الكلام؟ سهله ولا صعبه؟ فيري سيمبل طب نيجي بعد كده على اخر حاجه اللور بس خلاص خلصنا بس ما تسيبوش اخر حاجه اللور اللور عليك ثلاثه ارتر فيهم اكسنال ايليك فيمورال بوبليتيا اكسنال ايليك ارتر عايز اعلمك معلومه عنه وانت عارفها انا هستغل معلومه عنك يعني هو ايه بقى؟ ده مين؟ ده العيان دي الانترنال رينج فاكرينها ودي الانجوينا الكنال بص وانا ولا على فكره انا بجاملكم مجامله الحاجات دي لو اتشرحت بطريقه سكسوكو لوكو تاخد ساعتين انا كده بخلصك ها خليك جدع بص خدنا نكسر الايليا جهبل ماشي جنب لاترال الرينج بقيت الفيلو بيجسر الارتري كده ولا انا غلطان انا هستغل معلومتك اللي انت عارفها يبقى نعمل ايه نفتح جوانا الكنال انت فاهمين حاجه نفتح جوانا الكنال فتحت جوانا الكنال بلاقي جوانا سكنس بلس احسن اوكي دخلت الكنال في الانترنال رينج صح الانترنال رينج دي فاتحه فين؟ خشت عند مرسالس بقصها لاترال تلاقي الارتري تحتيه بس خلاص كان نعمل ايه؟ وي اوبن ذا جوينا الكنال وي اوبن ذا فاشل ترانسفيرس لاتر تو ذا انترنال رينج ده الارتري تحتيه بس خلاص عيدها طب نيجي على الفيشيا على التمر حد يا رب يقول كده هات الكورس بتاعك ثواني او ده هاي الكورس بص الفيشيا الفيشيا ده قصدي الفيمو اخ يا ابويا لو رسمت خط من ميدن جوينا البوينت ضغط على الدكتور تشوبك فاكرهم بتحس فيه الارتري تمام من الدكت من الميدنج وانا البوينت اسم خط الدكتور تشوبك حلو الكلام وصل خط بنت الابر اوف ذيس الابر هاف اوف ذيس لاين افتح سكن سبكوتين دي فاش تلاقي السبتوريوس ماسل خد ابر لاترال تلاقي الارتري خلصت. حد فيكم كل حاجه؟ انا بديك ايه لاند مارك ما بطولش عليه تاني. يلا شوف تاني خط ميدل جوانال بوينت الابدكتور تيوبرك مش ده الخط بنحس بيه الفيمورال في الابر هاف اوف ذيس لاين مكان ما بنقاسه افتح سكن سبكوتينيوس افتح دي فاش تلاقي السبتوريوس خدها لفوق ولبره تلاقي الارتري قدامك خلص. اي سؤال؟ نيجي على اخر حاجه بوبليت عايزه ابر ولا في البوبليت الفصل ولا عايزه في الابر؟ بص يا جماعه بصوا على رجلي كده ايه العضله؟ العضله دي اسمها الادكتور ماجنس اللي باين البوردر بتاعها ده كده اهي بص حاسس اسمها الادكتور ماجنس. باجي بفتح انسان في اللور سيرد سايد زي ما بعمل كده بالظبط في اللور سيرد سايد بره البوردر بتاع الادكتور ماجنس اهي بروح جاي فاتح سكن سبتوريس دي فاشل خد الادكتور ماجنس لقدام هتلاقي في عضلتين ورا اللي هي السبتوريس والسيمي ممبرينوزس خدهم لورا اطلع القطر بينهم يعني الحته اللي تحفظها ايه؟ الادكتور ماجنس قدامه واس اس وراه سارتوريوس سيمي ممبرينوزس تاني يبقى بتفتح في اللور سيرد سايد انسيجن بارل اللي البوستير بوردر بتاع الادكتور ماجنس افتح سكن سبكوتينيوس افتح دي فاشيا خد الادكتور ماجنس لقدام هتلاقي اس اس ورا اللي هي ايه؟ سارتوريوس وسيمي تندنوس وساعات سيمي ممبرينوزس ثلاثه يعني كله اس سارتوريوس سيمي تندنوس سيمبرينوزس ماشيين تحت كده ورا فاهمين طلعهم لورا تلاقي الارتر عايز يقول بيتا الفصه مش كده؟ اسالكوا سؤال محرج بوبليتا الفصة العيان ده كده دول التوينز اوف جاستروكنيمس مش كده؟ مش كده؟ يبقى جاي كده الشورت ساب فين صح؟ الشورت ساب بيجي في ثلاثه بسببكم بذلك بينتهي فين؟ فين؟ البوبليتا فين؟ البوبليتا الفصة كان فيها ثلاثه ستراكشرز ايه هو بقى؟ المين الديبست زي بوبليتا الارض وبعدين وبعدين معلش ارسم بالعكس يعني الارض ازرق معلش بقى اللي جت فيه بص الارتري ذا ديبست وبعدين الفين وبعدين ايه؟ التيبيا نيرف فانا بعمل ايه؟ يبقى مين اللي داخل في في بوبيتا فين؟ شورت سفنس امشي ورا شورت سفنس يوصلني حد فاهم حاجه؟ حد فاهمها؟ يعني بيعمل ايه؟ انا باجي اروح انام العين على بطنه العين بينام برون واروح فاتح انسجن بالطول بين التوينز اوف جاستروكنيمس هفتح سكين سبكوتينيوس هتلاقي مين معاك؟ السبكوتينيوس ده مين؟ شورت سفنس اساله وانا شورت سفنس يقول ايوه يا باشا اقول انت رايح فين؟ وراح البوليتيا الفين اقول له خد في سكتك وافضل ماشي معاه لغايه انتهى فين؟ في الفين ارفع الفين تلاقي الارض تحت وخلص سهله بقى انزين بالطول بين التوينز والسن مصطويه سكن سبكوتينيس مين الفين الشهير هنا؟ شورت سافرس اساله انت رايح فين؟ يقول له واصل لغايه البوليتيا الفين يقول له خد في سكتك افضل ماشي وراه خلص فين؟ بيتر فين ارفع الفين على الارتري اندرنيث ايه؟ حد فاهم حاجه؟ عيد حاجه؟ طب دكتور ياسر تعرف تعيدهم كلهم في ثانيه اقدر بص هنا الكومن كاروت بفتح عند الكريكوت كارتلج سكن سبكوتينيس بلاتيزم اشد الستنو ماستويد لورا والام هيو اللي تحت الاقي الكاروت تشيز بفتح عند الابر بورد اوف ثيروت كارتلج عشان الاقي مين سكن سبكوتينيس بلاتيزم وافتح الجنرال انفستنج لير الاقي اكسترنال كاروتد ما بين البوستير بين بتاع الدايجستريك والهايبوجلوسا هنا سكن سبكوتينيس بلاتيزم واقص كرافيك هيد اوف سنة مرتين هي سكان اسمان انسيرو ماتل اشد الفرنك واقطعها الاقي الارتري قدام اي سؤال عايز البريكر افتح في كيوتال فوس ميدل بايسب تندر بص الابدوميروزس تلاقي الميجا نير والبريكر ارتري جنبك عايز فوق تعالى عند البوستير بوردر بتاع البايسب سكان سبكوتينيس دي فاشل شد المصل ده بتاع الارتري جنبي ميجا نير والفينا كوميتنس بتوعك عايز ساب كريفيت افتح عايز السنه هي لك افتح جوانا كمان قص الفاشل ترانزفيرسيس لاترال سن الرينج ده القطر جنب السن الرينج لاترال عايز الفيمورال ارسم الخط بتاع الفيمورال المشهور افتح الابر بارت من الخط ده خد السارتوريوس لفوق والبره تلاقي الارتر تحتيه عايز البوبليتيا في اللور سايد افتح عند البوستير بوردر بتاع الادكتور ماجنس خد الادكتور ماجنس لقدام خد السارتوريوس والسيمي تندونوس لورا سيمي تندونوس لورا تلاقي الارتر عايز تجيبه في الليج امشي مع الشورت سفنس يوصلك للفين تلاقي الارض تحت الفين ادي الفصفه في الصبوش اي سؤال فيري جود طب في عمليه تاني بنزلها هو مع الثيرويد كده بنزلها اللي هي سيست ترانك اوبريشن دي سهله ها بنفتح الكتريكال حسين على الثيروجلوستال سيست او الفيست بنسلك التراك لغايه الطن ونشيل السنترال بارت اوف هول بون بنزل بقى عمليه انف اوزر تراكيوستو عمليه هتقول اقولها لك حاجه بص بنزل الانفاس لا لا لا بنزل التراكيوستومي. التراكيوستومي دي عمليه مش جراحه يا اخو اذن لكنها لايف سيف. ها؟ اه طبعا بتوع الجنرال ماكنال اي دكتور يعمل اساسا كامرجنسي يا عبد. يا ايه يا ابني انت هو يا ابني؟ بص يا دناي بنق التراكيوستومي دايما اقول لك ات از استيبل سيرودكتومي. التراكيوستومي از استيبل سيرودكتومي يعني نعملها زي ما بتقول انفوز واحسن. السيرجن هو كان دو سيرودكتومي كان دو تراكيوستومي ايزي. التراكيوستومي اوبريشن is a life-saving operation sometimes. We do it to lay any indication that you have to bypass upper airway obstruction. Cancer larynx, post-cricoid carcinoma, laryngeal edema, chorob epiglottitis, fracture post-cranial fossa, bilateral partial recurrent laryngeal injury, اي حاجة تقفل. او احيانا في lower airway respiratory failure to overcome what we call the dead space. قاعد بس عند نمونيا وبتاع بنركب له هنا تراكيوستومي عشان يركب الفنتليتور منها تو اوفركم الديد سبيس ده في الفنتليشن. فهي دايما بنعملها تو باس ابر اير واي اوبستراكشن او اسيست الفنتليشن للور اير واي. اما نيجي نعمل الكتف تراكيوستومي واد عبيط يلا يلا بصوا لي يا اخت ايوه الاخت العزيزه كانت بتعمل سيرودكت قول لي هنفتح ايه؟ بفتح سمول انسيجن اباف ذا سوبرا ستينر نوتش ب 1 انش بفتح اعملها زي السيرود يهبل سكين سبكوتيز بلاتيزم صح ولا انا غلطان؟ وبعدين افتح الجنرال انفستجلير في الميد لاين هتلاقي قدامك السيرود اسمس مش ده اللي كنا بنعمله؟ اروح فاتح البريد تراكيه فاشيه صح؟ والاسمس يا اما اعمل له ريتراكشن اللي فوق يعمل له ديفيجن تلاقي التراكيه بيرد قدامك بس خلاص هو فاتح رينج وراش الانبوبه خلاتها في الجلد السلام عليكم ادي التراكيه ايه؟ ما هي اللي عارف سيرودكتو ما هي مش احنا وصلنا لغايه الاسمس ما خلاص خلص ما التراكيه تحت الاسمس خلاص الاسمس يا يعني بص امشي زي السيرويد مش تفتح سكين وسبكوتينيوس وبلاتيزما وبعدين تفتح جنرال انفستجلير في الميد لاين تلاقي الاسمس عبير التراكيه فاشل ايه تعبير التراكيه فاشل يبقى الاسمس قدامك اعمل اسبيكتومي او اسموتو يعني قصه شيله ريتراكتو بقى التراكيه بيرد قدامك هدي مشرط يا سيدي وروح فاتح خول في التراكيه ورش الانبوب وخدها في الجلد بعد العمليه دي بتعمل كير للتراكيوستومي تيوب تديله ميوكوليتكس عشان ما يجيش ميوكس يسدها هيوميديفايد اوكسجين فاهمين قصدي ازاي بس يا عم طب اسالك سؤال يا واد يا شريف انت في التراكيوستومي انت بتشيل تراكيه رينج تفتح اوبن كده مدوره وبعدين بتفتح كده وتسيب الحته الرينج عشان لو هتقفلها بعدين تقفل بيها بتاخد رينج يعني بتفتح فتح في التراكيه واحد واثنين كارتليج ولا اثنين وثلاثه ولا ثلاثه واربعه؟ الثلاثه صح مش مسيك من احسن احنا جراحين يعني في هاي وميد ولو عشان كده انا كياسر عملتها قبل كده كذا مره باجي بروح اي اثنين واروح فاتحهم زي ما تطلع ما لو جت واحد واثنين اسمها هايتراكيوست اثنين وثلاثة اسمها ميتراكيوست ثلاثة وأربعة اسمها لوتراكيوست فما اقعدش عد ايه بروح بستخير ربنا في أي اثنين وأروح فين تطلع زي ما تطلع بتاعت واحد واثنين أقول لك أنا عامل ما أنا مش قاصد اثنين وثلاثة أقول لك ده كانت ميت ثلاثة أربعة عامل لو لو ودايما ما بنحبش نعلى قوي عشان ما نعورش اللابس نعم يعني ف تفوت واحدة واثنين كده ونعمل تحت فاهمين قصدك؟ ادي تراكيوس معاك مش عايزك تخاف من حاجه ها؟ طيب من العمليات اللي بنزلها برضو بارازيت كده يعني على الماشي كده انا بديكوا ريست كده عمليات بارازيت ده ريست ده انا فيه ده ريست كده ريست مركب عملت انتركوستال تيوب ابتدي انتركوستال تيوب كان زمان يقول لك بركبها في السكند سبيس ميد كده فيكولر لما فضي نيموثوركس وبركبها في فيرست سبيس ميد اكزيلري لو بفضي هيموثوركس او باس او بتاع النهارده كل العلماء بتوع الكارديو بطلوا كله بيركب دلوقتي في فيرست سبيس ميد كده فيكولر از اونلي سايت فيرست سبيس ميد اكزيلري فيرست سبيس ميد اكزيلري ماشي حضرات بنعمل بنفتحها زي حازم سكين سبكوتينيوس وبعدين بص خليكم معايا بفتح بس يا واد بعد في تبع دي الانجل اوف لوس 2 3 4 5 واجيب بيتك زي سكين سبكوتينيوس وبعدين اجي بين التوريبس اجيب ارتري فورسبس واعمل بلاند سيكشن للانتركوستال ماسلز او اروح داخل جوه حس الصوت ده فاهمين هات التيوب وروح مدخل اهم معلومه عندي دلوقتي التوريبس اهو تيجي تخش بالتيوب تخش عند الابر بوردر اوف ذا لور ريب ولا اللور بوردر اوف ذا ابر ريب؟ يعني كده ولا كده؟ عند الابر بوردر اوف ذا لور ليب عشان ما اقعدش اللور فاسكولار باندل. ده موجود على الجروف، موجود على اللور بارت اوف ذا ريب. فدايما تخش عند الريب الاعلى، يعني عند الابر بوردر بتاع الريب الاوطى، يعني فاهمين قصدي؟ كده يعني. تمام. وانت بتخش بالانبوبه يا شريف، يبقى بتمسك على ارض الفورسبس وتدخلها، تبقى الدايركشن بتاعك لفوق عشان ما تعورش الكوبلا والليفر. يعني ما تخش بقى لتحت تقوم فلته منك، تقوم راشقه في الكوبلا والليفر. فاهمين قصدي ازاي؟ تعمل رابشر دايفرام. فدايما اخش دايركشن الاعلى. فاهمين؟ دايما يا جماعه بنعمل حركه لذيذه او تفضل الاكل. بص، بعد ما دخلنا الانبوبه بروح جايب خيط في الجلد واعمل بيرس ستريك سوتشر حواليه واسيبه مفتوح. ليه بقى؟ دلوقتي احنا بعد ما واحد كان عنده نيموسوركس ركبنا له تيوب خلاص، نحطها اندر ووتر سيل. كل يوم ابعت الواد محسن النايب بتاعي يعمل اكس راي. جه الواد محسن بعد ثلاث ايام قال لي يا باشا اللانج فولي انفليتد. اقول له خلاص يا محسن شيل تيوب. طبعا محسن لو عبيط، التيوب داخله من خرم، روح شايل التيوب داخل هواء، ايه نيموسوركس تاني. فاهمين؟ يبقى اوبن نيموسوركس ومركب له تيوب وعد من الاول. فبنعمل ايه بقى؟ فاهمين؟ بروح مركب بيرس سترنج على الجلد. فبيجي الواد شريف يشدها، بيقف بنسى اسمه، محمد صديقه المساعد بتاعه، يقول له ايه؟ امسك هذا محمد البيرس. انا حاسه الانبوبه واول ده تروح شد البيرس، قافل الجلد مفيش هوا يخش. فبيجي بقى اتنين مع بعض. بيجي انا عن نفسي كنت ساعات ماليش حد يساعدني، كنت بروح اعملها ازاي؟ لا لا ايه بق دي؟ بص، اروح ماسك البيرس في ايديا الشمال، ما كنتش امل لحكيمه ولا امتياز، في ايديا الشمال ومثبتها بغرزه، بقص الغرزه وانا بشد التيوب، التيوب في ايديا اليمين برسم في الشمال، اروح شايل التيوب واقوم رافع. فاهمين قصدي ازاي؟ لو حصل ثانيه جاب بينهم هيجي له نيموسوركس. فاهمين قصدي ازاي؟ وكنت ساعات ابقى شاددها وانا بس لمو شاددها بحيث اول ما تطلع تروح الخرم قافل. فاهمين قصدي ازاي؟ بس دي اسمها والله التركيب ممكن بلوكال انستيزيا ان موست تايمز وي دو ات وذاوت انستيزيا. امرجنسي بقى وعيان عنده مثلا تنشن هيموسوركس ولا سيفير هيموسوركس وبتاع، لا بشده مش دريان على طول. بص بنعملها ان نو تايم، يعني فاكر يعني عملناها في الاستقبال في ثواني. فاهمين قصدي ازاي؟ مشرط تيوب اتش انا معايا يقول اي، اقول له خلصت. دي حاجه اسمها ايه؟ انت بص كده على الكوريكولوم. بعد ما اللنج تبقى انفليتد يا فندم، نقعد نعمل اكس راي كل يوم لغايه ما يحصل فول انفليشن نبقى نشيلوها. هو حاطط ايه بقى؟ ده الكلورين ده مهم فولامنت السوق شايف على ابرة راوند ده السلك. بصوا عايزين اديك ريم تقول بصوا يا جماعه لا عايز عشان اوري الات. بصوا احنا عندنا الخيوط الجراحيه سريعا كده خمس دقايق. الخيوط الجراحيه نوعين، في عندنا ابزوربابل ونان ابزوربابل. حاجات نان ابزوربابل زي ستيل زي نايلون زي البرولين. البرولين هو اشهر خيط نان ابزورب بيستخدمه، خيط لونه ازرق من المشتقات الكيماويه البتروكيميكال، اسمه العلمي بولي بروبايلين، كان نختصره بولين. هو الخيط الرسمي في قفل الابدومن الاول هيرنيا ريبير، نعمل منه المشي، بيخيطوا بيه الكورنيا، بيخيطوا بيه البسل، بس لما يكون رفيع. تعرفين البرولين او اي خيط في الدنيا الرفع بنقوله ازاي؟ ستاندرد زيرو، أدخل منه واحد. طب أرفع 2 زيرو 3 زيرو 4، يعني ده ناخد إيه؟ زيرو. أدخل واحد، أدخل حاجة واحد. في اتنين بس مش موجود في مصر. بعدين زيرو، بعدين ارفع من 2 زيرو، 3 زيرو، تقعد تجميل خطوه 4 زيرو، 5 زيرو، 6 زيرو، في بقى 7 زيرو، 8 9 زيرو، 10 زيرو، خدوا بالك الكورنيا والحاجات دي بقى بتشاف بلينس. قلت له فيا 10 زيرو، بس في جوانب مجففه بسعاده كده وتتفرج عليك، فاهمين قصدي؟ برضه بنعمل بيه الباسكولار انستموز لما يكون 6 زيرو، 7 زيرو، حاجات كده. ده الخيط اللي هو اسمه برولين. عيبه ان هو انسيف نوت، يعني بيزحلق، عشان كده لازم تربطه على الاقل 7 ربطات. على الاقل 7 ربطات ناوي بيفك. ده اسمه نان ابزوربر. في برضه من خطوط النان ابزوربر يعني ما بقاش له قيمه قوي دلوقتي الحرير. الحرير بتاع لو حرير طيب بتاع دوده الاز هو السلك. البرولين مونوفيلمنت يعني خيط واحد فتله. لكن السلك بريدد، بريد يعني مجدول يعني زي الحبل. مالتي فيلمنت ايوه متضفر ايوه بالظبط بريدد يعني مالتي فيلمنت ومتضفر. الخيط حرير انجويبل وجميل نان ابزوربل بنستخدمه بنربط بيه بلاد فيسلز يعني بس ما عادش حد بيستخدمه دلوقتي الفايكر القضاء عليه خالص. لكن بيستخدم ميلي في السكين كلوجر. عيبه ما بيستخدمش في اي سبت كتير لان هو نان ابزوربل فلو جيت مثلا في الميوزلايتس تربط بيه البكتيريا بتخش جواه والانتي بوتيك ما وصلهاش بيحسبها فور المرض فتلاقي مكان كل غرزه حيل تلاقي ابسس مش كده بطلنا نربط بيه في اي سبت كتير. حاجه بنستخدمه في الربط لما يكون حاجه سبت كتير. تقريبا دلوقتي ما بقاش حد يستخدمه غير لقفل الجلد بس تقريبا. ده اللي هو النان ابزوربل كفايه تعرفهم حتى اثنين برولين وسيلك حلو قوي اكزامبلز كده. حاجات الابزوربل كان زمان هي اسمها الكات جات ما عادش دلوقتي حد بيستخدمها. كات جات عباره عن خيط بيجي من السب ميكوزا بتاع الشيمس والكات الانتستين. كان في البلين كات جات بيمتص بعد اسبوع بعد كده عملنا حاجه اسمها كروميك كات جات ده بنغليه في الكروميك اسيد اللي بيزود التنسيل سترينث بتاعه فيمتص بعد ثلاث اسابيع. اللي قضى عليهم بقى ثلاث حاجات وده كان بين التيتنس لانه بيجي من مصدرين الحيوانات وبتاع. بعد كده دلوقتي عملنا خيوط بقى حاجه اسمها بولي جلاكتين وبولي لاكتيك اللي هي حاجه اسمها الفايكرل ديكسو. الفايكرل ده عباره عن خيط مالتي فيلمنت بريدد يعني مجدول له الوان كتير في موف وفي اندايت وفي نفس لون الجلد. خيط جميل انجويبل زي الحرير طاير زي الحرير سيف نوت ابزوربابل بيمتص بعد ست اشهر يعني التنسيل باور بتاعته عالي جدا. ممكن اي ده بقى بيستخدم في البط في تربط اي فيسل بيه تعمل تنسيل استموز بيه ممكن تقفل بيه الابدونال وول بيه تقفل السكين يعني الفايكر كان دو ايفرسنج كان دو ايفرسنج. وفي واحد زيه تاني اسمه ديكسون زيه بس انسيف نوت بيتزحلق عشان كده الفايكر القضاء عليه. هو الديكسون زيه بالظبط لكن برضه جول بولي جلاكتين وبول لاكتيك لكن بيتزحلق. لكن الفايكر نفس الثمن سيف نوت جميل جدا كله بيستخدم. اهم خطين بنستخدمهم في العالم رولين وفايكر رولين وفايكر ما فيش غير كفايه رولين وفايكر رولين نان ابزوربل فايكر ابزوربل. في خيط تاني برضه طالع موضه كده لونه ازرق زي البرولين ابزوربل اسمه بي دي اس يعني بي دي اس حاجه اسمها العلمي بولي دايكسانونز حاجات صناعيه برضه سابوا لي ديكسوس لكن يعني خليكم انتوا بس في الفايكرين والفرين. الابر بنيجي نخيط بالابر بدون عم الابر في ابر راوند والابر كاتل. ابر راوند اللي هي الابره مدوره في كات سكشن دي بتخيط بقى سوفت تيشوز انتست بلادر يوريتر الجلد لو جيت تعدي الابره راوند فيه ما تعديش توك توك توك. يعني الابره كاتنج كاتنج يعني ابره كات سكشن بتبقى مثلثه فيبقى حروفها شارب فتشرب في الجلد معديه فاش خد بيها السكين الانتست بتاع ورا الابره بتاعت الانتست تبقى ابره كده كات سكشن مدور الابره بتاع الجلد تبقى ابره كده برضه فاهمين ثلاث اكمان دايره كده لكن الكات سكشن مثلث فبتبقى اسمها ايه؟ كاتنج. كاتنج حروف عامله زي السكينه فتيجي تعديها في الجلد ساعات بنجرب مثلا خيط اجي في اخر العمليه عايز غرزه الجلد تقول لي ما فيش الخيط كاتنج خلص ولقيت واحده راوند يطلع عيني على معديه من الجلد لكن الكاتنج زي السكينه معديه فهمت قصدي؟ اسمع الغرز قال لكم اشهر ثلاث غرز بتاع بي تي في نعم بي تي في بي تي في ذات في مال ده ده اسمه بولي تترا فرور السديم بسبب الميل اللي بنعمل بيها باي باس جرافت ماده سنسيتك ذات ذكر بتاع خدناها في باي باس سنسيتك باي باس جرافت يعني ما بستخدمش بتومه دي كخيوط لكن عملوا منها خيط لكن ما عادش استخدمها. القاعده الضرر اللي من جوه كل حاجات جوه البطن غالبا ابزورب. ان انا ابزورب بتفي بيه الباسلز اللي هي البرولين والجلد. بس يا جماعه انا تعبت خلاص. اخواتكم تعبت لما انا قاعد معاكم بقالي 9 ساعات شويه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.